بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: إثبات مشيئة الله. ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، لم يؤمن أحد إلا بمشيئته، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء أن لا يعصى ما خلق إبليس. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين كلها بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاءه وقضاه. ويرضى الإيمان والطاعة، ويسخط الكفر والمعصية ولا يرضاها. قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. تقدم أن الهداية من الله، وكذلك الإضلال، فإنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. والمعنى أن الكون كله ملكه، ولا يمكن أن يقع فيه شيء من حركة أو سكون أو فعل أو عدمه إلا بإرادته، فلا أحد معه جل وعلا تصرف ولا اختيار، ولكنه رحيم ودود وحكيم عليم، يضع الشيء في موضعه اللائق به، فيهدي من يشاء تفضلا منه وإحسانا، ويمنع هدايته التي هي فضله، يمنعها من ليس أهلا لها، وهو أعلم بذلك جل وعلا. وليس منع الهداية ظلما لذلك المحل، ولكن ذلك المحل الذي لم توضع فيه الهداية ليس محلا لها، فمنعه فضله ووكله إلى نظره وإلى مقدوره وفكره. ومن وكل إلى مقدوره وفكره ونظره وقوته وإرادته فهو ضائع بلا شك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد سواك، وقال: فإنك إن وكلتني إلى نفسي وكلتني إلى ضيعة، إلى عورة وضيعة، خلاف ما يقوله بعض الناس، يقول: اعتمد على نفسك. من اعتمد على نفسه ضاع، فالاعتماد على الله جل وعلا بعد فعل السبب. المقصود أن أهل السنة يرون كما أخبر الله جل وعلا بكتابه أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن يرد أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني لا يقبل الحق بل يكرهه ويبغضه. ولهذا تنظر الدنيا الآن فريقان: فريق يقاتل في سبيل الشيطان، وإعلاء الكفر ونشره، وفريق يقاتل في سبيل الله جل وعلا وإعلاء كلمته، وهذه سنته، وهذا من حكمته جل وعلا. والمقصود هنا الرد على الفرقة التي زعمت أنها تتحكم بالأدلة والبراهين العقلية، أنها تحكم بذلك، فحكمت على الله جل وعلا بأنه لا يقدر أن يهدي أحد. وإذا قيل لهم أن الله جل وعلا يقول يهدي من يشاء، قالوا هذا معناه البيان، وإلا فالناس بالنسبة إلى ذلك كلهم سواء، الكافر والمؤمن، ثم يقولون أنه ليس للمؤمن على الله منة زائدا على ما للكافر، بل الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين البيان، فصار الناس في هذا سواء. فالناس بالنسبة إلى الله على حد زعمهم مثل إنسان له أولاد أعطاهم سلاح، فصار بعضهم يقاتل في سبيل الله والآخر يقاتل في إفساد الأرض وإزهاق النفوس وما أشبه ذلك، حسب إرادتهم وحسب تصرفاتهم. وهذا على حد زعمهم إرجاعا لقواعدهم التي يقولون إن العدل إنه واجب على الله، وكذلك فعل المصلحة، فعل الأصلح واجب على الله أن يفعل بالنسبة لعباده الأصلح، فهو لا يفعل شيء فيه مثلا إضلال وآخر فيه هداية. وإذا قيل لهم إن الله جل وعلا يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، يقولون تحبيب الإيمان معناه بيانه وذكر فضله وما يترتب على فعل هذا الخير من الجزاء، هذا معناه عندهم. وإلا شيء يجعل في القلب عندهم يمتنع، وهذا بلا شك إن هذا ضلال، هذا ضلال خلاف ما أخبر الله جل وعلا به، وخبره حق. ولهذا يقول جل وعلا لو شاء لهدى الناس جميعا، فالهداية بيده وكذلك الضلال، ولكن قال الله قد جعل الله جل وعلا للإنسان مقدره ومشيئة، ولهذا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني أن لكم مشيئة ولكنها تقع بعد مشيئة الله جل وعلا، لا تكون مستقلة. وهو جل وعلا لا يسأل عما يفعل. أما ما ذكره من حديث ابن مسعود والشاهد فيه واضح، وأن الإنسان قد علم الله جل وعلا ما سيفعل فكتب ذلك قبل وجوده، فهو يفعل ويعمل بعلم الله الأزلي السابق الذي كتبه قبل وجود الإنسان. وهذا من أدلة شمول العلم، وعلمه جل وعلا كامل لا يحتاج إلى زيادة ولا يلحقه نسيان أو خلل، تعالى الله وتقدس لكماله. ثم ذكر أن من اعتقاد أهل السنة أن الخير والشر الأضداد كلها مخلوقة لله جل وعلا وهي مقدرة، ولكن لا يجوز أن يضاف الشر إلى الله جل وعلا، لأن الشر لا يمكن في فعل الله، وإنما يكون الشر في مفعوله، في مفعولاته تعالى وتقدس، وليس في فعله، كما قال جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الشر في المخلوق وليس في الخلق في فعل الله جل وعلا، فلا يجوز أن يضاف الشر إلى الله جل وعلا، كما أنه يجب أن يعظم وينزه أدبا وتعظيما له، أن يضاف إليه الشيء القذر والشيء الذي فيه حقارة، وقال خالق كذا الذي قال، مع أنه خالق لكل شيء ولكن يدخل في العموم، كما أن الشر كذلك يدخل العموم. وقد جاء هذا في كتاب الله على 3 أوجه، يعني الشر جاء على أوجه 3، إما أن يضاف للمخلوق كما سمعنا في الآية من شر ما خلق، أو يحذف فاعله، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاء الخير أضيف لله، أو يدخل في العموم كقوله الله خالق كل شيء، أما أن يضاف إلى الله على الانفراد فهذا لا يجوز. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في تمجيده لربه وثنائه عليه في افتتاح صلاته في الليل، قل والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، يعني لا نسبة ولا فعلا، ففعله كله خير. والشر الذي يقع في مفعولاته في الواقع أنه شر نسبي، وكذلك في أحكامه شر نسبي. فمثلا الشمس قد تؤذي بعض الناس أو قد تقتل بعض الناس، ولكن خيرها أعم وأكثر الذي خلقت له. وكذلك المطر، كذلك الريح، رياح وغير ذلك. وكون إنسان مثلا تضرر بشيء لا يلزم أن يكون هذا شر، بل في ذلك الحدود التي شرعها الله جل وعلا. فإذا أقيم الحد على شخص بعينه يكون فيه شر له، بمعنى الألم وما والخزي وما أشبه ذلك، ولكنه خير للمجتمع، خير للمجتمع كل حفظ له لأعراضه ولدمه ولماله ولدينه وأخلاقه. الخير في حكم الله وكذلك في فعل الله. أما أن يكون فعله فيه شر أو أنه شر فهذا لا يوجد، وذلك أن الشر أصله من العدم، فالعدم ليس شيء، فالذي يفعله الله كله خير، فلا يجوز أن يضاف إليه شر جل وعلا تقدس، فهو الطاهر المقدس جل وعلا في أسمائه وفي ذاته وفي أفعاله أن يكون فيها شر. ثم أن الأمور المقدرة لا بد من وقوعها، لا بد من وقوع الشيء الذي قدره الله جل وعلا، مهما عمل الإنسان ومهما احتاط فلا بد من ذلك. ولكن الله جل وعلا جعل لكل شيء سببا. ثم المشيئة، مشيئة الله، المشيئة عامة مطلقة، لا يجوز أن تقيد بشيء. عندنا المشيئة والقدرة والعلم والسمع والبصر وذلك من صفاته، هذه عامة مطلقة لا يمكن أن يخرج منها شيء، عنها شيء أبدا. ما شاء كان وما لم يشأ لا يكون أبدا. فالمشيئة يجب أن تكون مطلقة عامة، كما قال جل وعلا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم، ولكن مشيئته كلهم جميعا، ولكن إذا لم يشأ شيء فلا يمكن وقوعه. وهذا معنى كونها عامة، يعني الشيء الذي وجد بمشيئته، والذي لم يوجد لم يشأ. ولو اجتهد الخلق على أن يوجدوا شيئا لم يشاء الله وجوده لا يمكن أبدا. عندنا الإرادة، فهل الإرادة هي المشيئة أو تختلف؟ عند المتكلمين هي نفسها، كما يقول الأشاعرة ويقوله بعض المفسرين: الإرادة والمشيئة مترادفتان. ومعنى المترادف أن واحدة يعبر بها عن الأخرى، ولكن كتاب الله جل وعلا دل على الفرق، دل على التفرقة، وهذا الذي يقوله أهل السنة. فالإرادة تنقسم إلى قسمين، أما المشيئة فلا تنقسم، شيء واحد. والإرادة تنقسم إلى إرادة دينية شرعية أمرية تقتضي المحبة والأمر، يعني محبة المراد منها، محبة وجوده، وإرادة قدرية كونية، وهذه هي المشيئة نفسها. الإرادة القدرية الكونية هي المشيئة، وهذه لا يمكن أن يتخلف مرادها، بخلاف الأولى، فإن الله أراد من الخلق كلهم طاعته وعبادته، يعني إرادة أمر ودين، يعني أنه أمرهم أن يعبدوه ووكل ذلك إليه، وأراد دينا وشرعا أن يوحدوا، ولكن لم يقع شيء من ذلك. ولهذا استشكل المتكلمون قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قالوا إذا كان خلقهم للعبادة، عبادته، فإنها لم توجد من أكثرهم، فأين صدق الخبر عندهم؟ صار عندهم هذا إشكال، لأن هذا ليس مشكل عند أهل السنة. أهل السنة يقولون إن هذا خبر عن الحكمة التي خلقهم من أجلها، وأراد منهم فعل ذلك هم، فتخلف هذا الفعل من أكثرهم. ليس معنى ذلك أنه خلقهم وأنه يوجد العبادة منهم، هذا ما أراده الله جل وعلا، وإنما بين أنه خلقهم للعبادة حتى يعبدوه، فأكثرهم لم يفعل، فلا يكون في ذلك خلف كما يقوله أو يعتقده من يعتقد. والمقصود أن الإرادة والمشيئة، نسبة الإرادة أنها تكون على قسمين: قسم معناه الأمر ويقتضي الرضا والمحبة، وقسم عام شامل يوافق المشيئة، هو المشيئة. فالإرادة الأمرية الدينية ذكرت في قول الله جل وعلا: الصيام، لما شرع لنا الصيام جل وعلا قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى. مقال: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اليسر في الشرع، يريد بكم اليسر فيما شرعه، في كون المريض والمسافر يفطران ويصومان عدد الأيام التي أفطراها، فهذا يسر، يسر من الله. فهل هذا لكل أحد؟ يقول: لا، ليس لكل أحد، هذا لمن التزم الدين، التزم أمر الله، هو الذي أريد به اليسر ولم يرد به العسر. وكذلك قوله بعدما ذكر أحكام المحرمات من النساء، ذكر أحكام النكاح وأمر بأشياء معينة، مقال: يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يبين، أن يهديكم، يريد أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإرادته لأننا نتوب مطلوبة له جل وعلا. وكذلك البيان، بيان الأحكام، بيان المحرمات، بيان الحلال، إرادة منه جل وعلا. فهذه إرادة دينية، بيان الحكم الذي يجب أن نفعله والذي يجب أن نمتنع عن فعله، وكذلك أسباب الرضا، أسباب رضاه. إذا اتبعنا ذلك فهذا معناه أننا سلكنا السبيل إلى رضاه جل وعلا. فهذه ليست لكل أحد، هذه لمن قبل الدين واتبعه، ما بقية الناس لم يرد لهم ذلك. فإذن هذه إرادة خاصة، إرادة تتعلق بأمره ودينه وشرعه وبمن امتثل ذلك، ومن عدا هذا فهو ما أريد به يسر ولا أريد به خير، نسأل الله العافية. ومثل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين، يعني يهيئ له الأسباب، طلب العلم والفهم والعمل لذلك، فيصير فقيها، يكون قد أراد الله جل وعلا به خيرا. وهذا لا يحصل لكل أحد، وإنما يحصل لمن تفضل الله جل وعلا عليه بالمن والإحسان. مع أن الفهم والتعلم والأسباب كلها ميسرة للناس، ولكن أكثرهم يستعملها في غير موضعها في هذا. أما الإرادة الأخرى التي هي الإرادة الكونية، مثل قول الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، إلى أن قال: ولكن الله يفعل ما يريد. ومن ذلك ما ذكره الله جل وعلا في أول سورة المائدة من إرادة الدينية إذا ذكر حل الصيد إذا لم يكن الإنسان محرما وأن هذا بإرادته الدينية، وأما إرادة الكونية فهي كثيرة جدا كقوله من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كلاهما إرادة كونية في الهداية والإضلال. وهذه الإرادة لا يلزم منها أن يكون مرادها محبوبا لله بخلاف الأولى، فإن مرادها محبوب لله جل وعلا ومأمور به، فالضلال الله لا يحبه ولا يريده إرادة دين يعني يأمر به، لكنه لا يقع إلا بإرادته الكونية. ولا يلزم من هذا أن يقال إنه كيف يريد شيء يكرهه، ولهذا السؤال حتى المخلوق نفسه لا يلزم منه ذلك، إنه قد يريد الشيء وهو يكرهه إذا كان فيه مصلحة وفيه إن كان مكروها له، فمثلا يضرب ولده ويكره الضرب ولكن يؤدبه ويأخذ العلاج ويسوي العملية وهو يكره ذلك، ولكن لما يعرف من العاقبة الحسنة يقدم على هذا الشيء. والله جل وعلا لا يمكن الإنسان أنه يحيط بحكمته وبمراداته جل وعلا، إنسان قاصر ضعيف. ولهذا يذكر الله جل وعلا لنا أشياء معينة من الحكمة. فالمقصود أن هؤلاء الذين يقولون إن الناس بالنسبة للمشيئة والإرادة سواء، كل هذا ضلال خلاف كتاب الله وخلاف حتى الواقع، فالله من على المؤمنين وهداهم فله المنة، بخلاف هؤلاء القساة التي قساة القلوب الجفاة الذين عاملون الله جل وعلا كأنهم يعاملون معاملة مخلوق، فعندهم العبد منزلة الأجير، يستأجر مثلا أجراء يلزمه أن يؤدي إليهم حقهم عندما يؤدون العمل، وهكذا هؤلاء يقولون يلزم الرب جل وعلا أن يعطي العباد أجورهم ويجعلون الجنة ثمن عوض العمل، يقولون بأن الله جل وعلا يقول بما كنتم تعملون تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ويقول لهم أجر غير ممنون، ما في منة غير ممنون. هذا خطأ، خطأ واضح، لأن ألبى هي باء السبب وليست باء العوض، وقوله غير ممنوع يعني غير مقطوع، ما أولى وإلا المنة منة الله من النعيم، كونه يمن عليهم من أكبر النعيم الذي يتنعمون به، لأنه مولاهم وسيدهم وربهم الذي يتفضل عليهم. وعلى كل حال المقصود التنبيه على المآخذ التي يأخذها أهل السنة، أخذوا بها يقولون، وأخذ أهل البدع الذين جانبوا الحق والصواب في هذا، والذي مثلا يعرض عن كتاب الله لا بد أن يضل، ثم عواقب الأمور التي تكون عاقبة الإنسان أمر مبهم غير معلوم الإنسان بعينه. ولهذا صار الإنسان يخاف، المؤمن يخاف ربه جل وعلا، ما يقول حسن البصري وابن أبي مليكة كما في البخاري، وأدركت 30 من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، لا يقول إيماني مثل إيمان فلان وفلان، بل يخاف أن يكون منافق. وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال حنظلة أنه لقي أبا بكر قال ما شان، وقال نافق حنظلة، قال كيف نافقت النفاق؟ إذا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نرى الملائكة، وإذا رحنا إلى أهلنا وعافسنا أولادنا ونساءنا نسينا غفلنا. قال إن كان هذا نفاق فكلنا منافقون، قوله أبو بكر، كلنا نجد هذا. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك، قال ساعة وساعة يا حنظلة، لو دنت على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن غفلة لا بد منها. فالإنسان يعتريه التقصير، تعتريه الغفلة، يعتريه النسيان، ويعتريه أيضا تسويل النفس تزينها ويقع في أشياء فيخاف، يجب أن يخاف. هذا الشيء. والشيء الثاني مثل ما ذكرت لكم سابقا، إن الإنسان عنده الذنوب محققة، أمر محقق وشك فيه، كل إنسان له ذنوب ولا بد، وقبول الحسنات مظنون، ما تستطيع أنك تجزم بأن صلاتك اليوم قبلت ولا قبل اليوم ولا غيره. ولهذا يقول ابن عمر، والله لو أعلم أن الله قبل مني حسنة لتمنيت الموت، لأن الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين. المقصود أن الإنسان مثل ما قيل بين مخافتين، أمر ماضي ما يدري ما الله صانع فيه من حسنات وسيئات، هل الحسنات قبلت وهل السيئات قبلت التوبة منها، ما عندك يقين في هذا. وبين مخافة مستقبلة، إما إذا قدمت على ربك أنه يحاسبك على أشياء يكون فيها هلاك، فالمؤمن يخاف، ولكن المرجي الذي يكون يقول إن العمل ما هو لازم، هو الذي يجزم بهذا الشيء ويقول إنه في الجنة وإنه، وهذا من الضلال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لصدره أزيز من البكاء ويقول والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. لكن الغفلة أغلب، وهذا سنة الله جل وعلا، جعل عند الإنسان محبة الدنيا والأمد الطويل، الأمل البعيد الذي يؤمل أنه سوف يمتد عمره ويعمل ويتوب. كل رجل من الناس يقول أنه كان في الأردن أو في بلد أو في الشام، وجدت رجل كبير عمره حوالي تقريبا 50 سنة أو أكثر ما يصلي، وهو عنده أخلاق طيبة، يقول فوعظته نصحته أنا أرضى بك عن النار، اتق الله يعمل لنفسه، يقول حاولت معه حتى بلى يصلي، صار يصلي ومضى له وقت ثم ترك الصلاة. قلت مالك؟ قال أنا فكرت في نفسي وفي والدي، والدي بلغ 100 سنة وأنا توي ما بلغت 60 سنة، قال لمن قبلت على 100 أصلي، ما وصلت 100 قال دون صلاة. يعني الشيطان والنفس والأمور التي أشبه بالسراب أو قد تسول الإنسان ما يدريك أنك تصبح ولا ما تصبح، يموت الإنسان بلحظة وإن كان صحيح. المقصود أن الخوف يعني لابد أن يكون المؤمن يخاف، ولكن لا يجوز أن يستولي عليه الخوف، يجب أن يكون خوفه ورجاؤه سواء، يخاف من ذنوبه ويرجو رحمة الله الواسعة التي وسعت كل شيء، فيحسن الظن بربه ولا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بربه والله عند ظن عبده به، من ظن خيرا وجده ومن ظن شرا يحصل له. فالمقصود أن العواقب غير معلومة، عواقب الأمور يعني ما يدري الإنسان ماذا يموت عليه، وما يدري ماذا يعمل، وما يدري ماذا يكون قلبه فيما بعد. الآن يعني يعرفون كيف يعني حالة الناس قبل تقريبا 30 سنة، كان لهم أخلاق وكان لهم أعمال معينة، الآن تركت تلك الأعمال وتجد كثير منهم يسخر منها، يسخر من تلك الأخلاق وتلك الأعمال، وهذا دليل على تغير النظر، كون الإنسان يتغير نظره ويتغير فكره، وتتغير أيضا أعماله، ماله نفسه تغير. يخاف الإنسان أنه أيضا يصبح يكره الشيء الذي كان حسنا، يترك الأمور التي هي أسباب النجاة من أجل ذلك. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن قلبها كيف يشاء، يقول يا مقلب القلوب، ويدعو أن الله يثبت قلبه على دينه. قالت عائشة: تخاف علينا وقد آمنا بك؟ قال: نعم، ما يؤمنني ذلك. كثيرا من الأشياء التي تقع بين هذا. ثم المؤلف يقول إن هذا هو ما أخذ أهل السنة في كونهم يستثنون في الإيمان، يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. وهذا ليس هو ما أخذ أهل السنة في الواقع، وإن قال به بعضهم. أهل السنة ما أخذهم في هذا أن الإيمان قال مؤمن أنه يقتضي الائتيان بجميع الأوامر والانكفاف عن جميع النواهي. الإنسان ما يستطيع أن يحكم على نفسه بأنه قام بهذا الشيء على الوجه المطلوب أبدا، ومن حكم على نفسه بذلك فهو في الواقع ظالم. فهو مؤمن بالنسبة للأفعال، والمؤمن إن شاء الله، إن شاء الله أن يقوم بالشيء الذي كلفت وأترك الشيء الذي أكف عنه وميت عنه. أما المأخذ المصير المرجع يقول العادة أيضا نفس الشيء، ولكن ما هو هذا، هذا أهم. وهذه مسألة أيضا من مسائل أهل السنة التي خالف فيها أهل البدع، وقالوا إنكم شكاك تشكون في إيمانكم. فمن قال إن شاء الله فهو شاك، شاك في إيماني، أنا مؤمن إن شاء الله. كانت المسألة يقولون ما فيها نصوص، مسألة اجتهادية، والواقع أنها فيها نصوص يتعلق بها، قول الله جل وعلا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون إلى آخر الآية. ولكن هذا ما يصلح أن يكون دليل لنا إلا أن يكون سنة ونستن بذلك. ولكن قول الله جل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، فهذا نهي من الله جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في تسليمه على أهل القبور السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. إيش معنى إننا إن شاء الله بكم لاحقون؟ في أحد يشك بالموت؟ ما أحد يشك في أنه سيموت أبدا، ولكن اللحوق بالإيمان، لاحقون بالمؤمنين والمسلمين، يعني تعليق بهذا في هذا. فهذا يقولون يدل على العاقبة، أو يدل على أن الإنسان يلتزم في إيمانه وأوامر التي أمره الله جل وعلا بها. المقصود أن الاستثناء في الإيمان هذا يقول أهل السنة إنه سنة، ولكن هل يلزم؟ هل هو واجب؟ ليس واجبا، ليس واجبا، ولكن لا يجوز أن ينكر. لو قال الإنسان أنا مؤمن سكت، هل يكون محرم هذا عليه؟ قل أنت وما قلت، انظر هل أنت مؤمن صحيح؟ إذا كنت صحيح فهذا صدق حق، أما إذا كنت يعني مؤمن الإيمان المطلق، مطلق إيمان، فهذا نعم صحيح مطلق إيمان، أما الإيمان المطلق لا، والإيمان المطلق الكامل، فهذا لا يكون إلا لمن قام بكل ما أمره الله جل وعلا به واجتنب كل ما نهاه الله عنه من الواجبات والمستحبات. ولهذا ما يجوز الاستثناء بالإسلام، تقول أنا مسلم إن شاء الله، لا يجوز، تقول مسلم بلا استثناء، لأن الإسلام هو أفعال الأفعال الأشياء الظاهرة، شهادة لا إله إلا الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. فعلى كل حال هذه مسألة معروفة يعني ومشهورة، ومأخذ أهل السنة فيها الحظون شيئين الذي ذكره المؤلف، وهذا هو أضعف المأخذين. وكون الإنسان ما يمكن أن يقوم بكل ما وجب عليه ويكف عن كل ما نهي عنه إلا النوادر من الناس، وإذا ما بذلك فهو أيضا ليس مستيقنا. ومثال ذلك مثلا إنسان صام رمضان مثلا، هل يجزم جزما بأنه لم يحصل له خلل في صيامه؟ لأن من أعظم المفطرات الأمور المحرمة، الأمور المحرمة تفطر الإنسان، الغيبة والنميمة والكلام البذي والشتم واللعن وما أشبه ذلك، كما جاء في الحديث من لم يدع قول الزور العمل به ليس لحاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومثل ذلك الصلاة، أن قام بالصلاة مثلا بدون وأداها على الوجه المطلوب بدون خلل في حضور القلب وفي الأركان وفي واجبات التي تجب للصلاة، هذا قد لا يستطيع. ولهذا سن لنا أننا نستغفر عند نهاية العمل، نستغفر عند نهاية رمضان، نستغفر عند نهاية الحج: إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا. أمرنا أن نستغفر عند نهاية الحج، وكذلك عند فراغ الصلاة استغفر. والاستغفار طلب المغفرة، لأننا ما قمنا بالشيء الواجب. هذا هو مأخذ أهل السنة من هذا الجانب، هذا المأخذ الصحيح. أما ما ذكره من العاقبة، كون الإنسان لا يدري ما عاقبته، فهذا أمر آخر قد قال به بعض أهل السنة. من مسائل هذه هذه أيضا الشهادة للمعين لأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، يرون أن هذا لا يجوز، وهذا تحكم على الله جل وعلا، لأن الأمر ما يعلم. فلا يشهد لأحد بعينه بأنه من أهل الجنة، لأنه لا يدرى ماذا يموت عليه وما يدرى ماذا عمله، ولا يشهد لأحد بأنه من أهل النار، لأنه كذلك، إلا إذا تيقن أنه مات على الكفر. إذا علم أنه مات على الكفر فهو من أهل النار قطعا. لكن كل ما يدري وش الإنسان يموت عليه، فلهذا يقول: ما نشهد، لا يجوز الشهادة لمعين بأنه من أهل الجنة حتى وإن كان من المجتهدين في الخير والطاعة والعبادة، ولكن نرجو له الخير، ونخاف على المذنب أن يقع في عذاب الله. إلا الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أو شهد الله لهم في الجنة. أما قول الله جل وعلا: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ما هي البشرى؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا. بعض الناس يقول أن البشرى أنها المراء الحسنة، إنها مبشرات، سواء يراها الإنسان لنفسه أو ترى له. وبعضهم يقول: لا، الثناء الحسن، الثناء على الإنسان. ويستدلون بهذا على هذا بالحديث الصحيح الذي جاء به صلى الله عليه وسلم: كان جالسا فمر عليه بجنازة فأثنى عليها شرا فقال: وجبت. ثم جاء جنازة أخرى فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. وقالوا: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: الجنة والنار، أنتم شهداء الله في أرضه. يعني الأول وجبت له النار، والثاني وجبت له الجنة. هل مثل هذا أننا نجتمع ونشهد الفلان فقل اشهدوا له حتى نوصلنا الجنة، كما يقع الآن في بعض البلدان؟ إذا مات الميت صاروا يجمعون الناس ويقولون: اشهدوا له أنه أهل الخير، تجب له الجنة. هذا ما يفيد، هذا ما يفيد، هذا أمر في القلوب، يضعه الله في قلوب الناس من حبه ومن الثناء عليه. ودليل هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا إذا تقرب العبد إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض أحبه الله، فإذا أحبه وضع له القبول في الأرض حبه. ينادي جبريل يقول: يا جبريل، إني أحببت فلانا فأحبه. فينادي جبريل في السماء أن الله يحب فلان فأحبوه فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض، يوضع بدون علم الناس بدون مناداته في قلوبه، هذا شيء إلى الله جل وعلا. بعض العلماء يقول هو هذه المبشرات، هذا النوع، ولا يلزم أن يكون أيضا هذا النوع فقط الذي دل عليه قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا، لكن هؤلاء هم المتقون، هم المتقون الذين اتقوا الله جل وعلا في فعل الطاعات ترك المعاصي. والمقصود أنه لا يجوز أن يشهد لمعين بعينه مهما كان اجتهاده أنه من أهل الجنة. عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، ما توفي طفل فقالت هنيئا له عصفور من عصافير الجنة، قال وما يدريك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وللنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم. مع أن مذهب أهل السنة أن أطفال المسلمين في الجنة، بعضهم يقول حتى أطفال المشركين، لأن كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي الحق أو قبوله أو التهيؤ لقبوله والاستعداد لذلك. الفطرة تغير، يغيرها المربي، لهذا قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فدل على أنه قبل عقله وقبل أخذ التعليم الذي يلقى إليه أنه كان على الفطرة، فغيرت الفطرة من قبل المربي. فالمقصود أن الإنسان المكلف لا يدري، ألا يدري لا هو ولا غيره ما مصيره، أمره إلى الله، وهذا أمر مجهول منذ نزل آدم في الأرض وصار يذرى الذرية هو وأبناؤه وهم يموتون، ما في واحد رجع إلينا يخبرنا إنه لقي كذا وصار له كذا وصار، أبدا أمر مخفى عنا. ولهذا يقول الأمر مبهم، مبهم، فيجب على الإنسان أن يخاف حتى يأمن. قيل للإمام أحمد متى يأمن المؤمن، يعني متى يزول عنه الخوف، قال إذا وضع أول رجل له في الجنة، قبل ذلك ما فيه أمن، أول ما يضع رجله في الجنة خلاص هناك الأمن، لأن مع أن الله جل وعلا يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا شك أن هذا حق، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن المطلق والاهتداء المطلق. فالأمن يكون من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، والاهتداء كذلك اهتداء من الضلال. على هذا ما يجوز أيضا أن يشهد لإنسان بعينه من أنه من أهل النار مهما كانت أعماله، إلا أن تعرف أنه مات على الكفر. إذا علمت أنه مات على الكفر نعم يقول هو من أهل النار قطعا، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. كونه مثلا يعني يقطع بأن فلان وفلان من أهل الجنة ومن أهل النار يجب أن يكون بدليل. الإمام بن حزم رحمه الله يقول الصحابة كلهم نشهد أنه في الجنة، كل الصحابة، ولكن هو يستدل بمثل قول الله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم إلى أن قالوا، والذين تبوأوا الدار إلى أن قالوا، والذين جاءوا من بعدهم إلى آخر الآيات، يقول هذا يدل على أنهم أهل الجنة. هذا اجتهاد، اجتهاد منه. يقول ابن عيينة لابن أخيه أو لأخيه إن الإيمان يضعف أو فلا يبقى منه شيء، يقول هل معنى هذا أنه يبقى معه أصل الإيمان أو لا يبقى معه شيء أن يكفر؟ معناه أنه يضعف الإيمان حتى يكون ما يستطيع أن يقوى على منعه من اقتراف المعاصي وفعل الواجبات، لأن الإيمان إذا كان قويا إنه يمنع صاحبه من ترك الواجب أو فعل المحرم. والناس يختلفون في هذا، من كان إيمانه قويا فإنه يكون أكثر عملا وأخوف لله جل وعلا. وهل يصح قول الله يخلق أفعال نفسه؟ شاء الكلام هذا. الورد له في لفظ الله يتحرك السنة، ما معنى قول المعتزلي بل الرب لا يقدر إلا على المخلوق المنفصل لا يقوم به فعل يقدر عليه لا على ما يقوم بذاته؟ الكلام ما طيب. الأفعال صفات، الصفات يقول الصفة المخلوقة، الصفة الإنسان مخلوق. الله جل وعلا بصفاته هو الأول بلا بداية وهو الكامل، ولم يرد أنه يتحرك، ولكن ورد أنه فعال لما يريد، ورد أنه ينزل، ورد أنه استوى. ما لفظ حركة هي كل لازم لهذا، ولا يلزم أن يوصل للازم، لازم الصفة. هذا يسأل عن الشروح للعقيدة، دي ما أعرف لها شروح، هذين هي واضحة. ما هو الوصف الصحيح لمن خرج على السلطان يقال هو من البغاة أو يقال من الخوارج؟ بغاة الذين يقتلون وينهبون ويأذون، والخوارج من خرج على الإمام فهو من الخوارج، فهو خارج. استكرر هذا أكثر من مرة السؤال عن هذا، ما أدري الناس كيف يعني. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيسبق عليه الكتاب فيعمل؟ هذا يسأل عنه مثل هذا؟ هذا واضح، يقول ما هو سبق الكتاب، يعني إن علم الله السابق فيه الذي كتبه أنه سيعمل، فلا بد من وقوع العمل. كيف نجمع بين إجماع السلف على أن أطفال المؤمنين في الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا القول النبي عائشة للأدب، حتى يلتزم الإنسان الأدب فلا يحكم على الله جل وعلا بأن هذا الشخص بعينه من أهل الجنة، هذا المقصود. فصال النفاق إذا اجتمعنا كان منافقا خالصا، معنى هذا الكلام؟ سؤال شو عنه؟ غير مفهوم.